الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في الفرض الثالث وهو الفرض الصحيح، وهو أن يكون الدليل على حجية خبر الواحد عبارة عن السنة والسيرة، وقلنا أنه بناء على هذا المبنى وهذا الفرض الصحيح هو أن الحجية ثابتة لخبر الثقة وإن كان فاسقا، ولا تشترط العدالة في الراوي. لماذا؟ لأنه أما السنة الشريفة فلأن الرواية الأولى من الروايات التامة دلالة على الحجية، وهي رواية العمري وابنه ثقتان إلى آخر الرواية، هذه ظاهرها هو أن كل من كان ثقة في أمر من الأمور يعتمد في ذلك الأمر على كلامه، يعتمد عليه في ذلك الأمر. خب، حينئذ إن قلنا إن هذه الرواية وحدها تفيد القاطع أو على الأقل تفيد الإطمئنان بحجية خبر الواحد، إن قلنا هكذا، خب نأخذ إذن بإطلاق هذه الرواية لخبر الثقة الفاسق، إطلاقها يشمل خبر الثقة الفاسق. أما إن قلنا إن هذه الرواية وحدها لا تكفي لحصول القاطع أو الإطمئنان بحجية خبر الواحد، هذه الرواية وحدها هي خبر واحد، خبر الواحد لا يكفي لإثبات حجية خبر الواحد، هذا دوره، بل لكي يحصل لنا القاطع أو الإطمئنان بالحجية لا بد من ضم هذه الرواية إلى سائر الروايات التي كانت، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يحصل لنا القاطع أو الإطمئنان بالحجية. إن قلنا هكذا حينئذ نرى أن في سائر الروايات لا يوجد ما يدل على حجية خبر الثقة، في سائر الروايات ما لا يدل على أكثر من حجية خبر العادل، هذا المقدار الذي يحصل لنا من سائر الروايات حجية خبر العادل، بل لعل أكثر الروايات كذلك، طبعا باستثناء هذه الرواية التي ذكرناها التي قلنا إن ظاهرها الوثاقة، باستثناء هذه الرواية وباستثناء رواية أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، تلك الرواية أيضا ظاهرها كفاية الوثاقة، وكذلك باستثناء رواية ما ورد في بني فضال خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. الرواية تقدمت في العام الماضي عن كتب بني فضال، يسأل عن كتب بني فضال ورواياتهم. خب بني فضال لم يكونوا عدولا، كانوا منحرفين لكنهم ثقات، فيقول خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. وكذلك باستثناء رواية، ما بال الرواية التي ورد فيها هذا السؤال، ما بال أقوام يروون عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه. الراوي يقول هناك روايات جماعة لا يتهمون بالكذب، يعني ثقات، لم يقل جماعة عدول، لا يتهمون بالكذب، يروون عن فلان عن فلان عن رسول الله مطلبا، ثم يجيء منكم، يعني يقول للإمام عليه السلام يجيء منكم خلافه، فهذا كيف نصنع؟ ما باله السلام عليكم أقوام يروون عن فلان عن فلان عن رسول الله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه. فقال عليه السلام إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، يعني لم يقل رواياتهم ليست حجة، رواياتهم حجة لكن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. فباستثناء هذه الروايات التي ذكرتها، سائر الروايات لا تدل على أكثر من حجية خبر العادل، يعني لا تدل على حجية خبر الثقة. ولا يتخيل أن التوقيع الشريف، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، لا يتخيل أن هذا التوقيع يدل على حجية رواية كل الرواة، سواء كانوا عدولا أو لم يكونوا عدولا، كانوا ثقات مثلا، لا يتخيل هذا التخيل. هذا التوقيع الشريف لا يمكن أن نستنتج منه حجية رواية غير العادل، حجية رواية الثقة. لماذا؟ لأن هذا التوقيع لا يدل فقط على حجية أحاديث الرواة ورواياتهم، بل يعطي مقاما عاما للرواة، مقاما عاما للرواة تدخل فيه حجية رواياتهم، ويدخل فيه منصب الولاية، ولاية الفقيه، ويدخل فيه منصب الفتوى ومنصب القضاء، هذا كله يدخل، لأن مقتضى الإطلاق الإمام قال فارجعوا، أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديث. مقتضى الإطلاق هو الرجوع إليهم في كل هذه الأمور، الرجوع إليهم في القضاء، الرجوع إليهم في أخذ الفتوى، الرجوع إليهم في الولاية يعني في وجوب إطاعتهم، الرجوع إليهم في أخذ رواياتهم، كل هذا فارجعوا إليهم. أرجع الإمام الناس في عصر الغيبة إلى رواة أحاديثهم عليهم السلام، وأرجعهم مقتضى إطلاق هذا الرجوع هو الرجوع في كل هذه الأمور، ليس فقط في بس أخذ الرواية منهم، أخذ الرواية أحد هذه الأمور. فلا ولا شك بحسب الارتكاز المتشرعي، بلي لا إطلاق بعد من الإطلاق، يمكن إيش الإطلاق؟ شنو الإطلاق في قليل عندك جزئية من الإطلاق يمكن من الإطلاق أكثر أحكامك وفتاواك ومسائلك الشرعية تطلع أنت من الكتاب والسنة. إذا هيك ليش الشارع المقدس ما خال من شو اسمه ما خال ما حاسب هذا ما قال لي بالصيغة بالعقد المؤقت لم يجعلها لم يجعلها زوجة ولم يعطيها كل زوجة ما يعطيها الحقوق ولذلك في مقام كثير أنه زوجة لأنها الزوجة منقطعة كالزوجة لا تعد زوجة إلا ها تعد زوجة تعد للمتعبلي ولكن لا تعد زوجة هكذا هيك الفقهاء يقول لا لم يقل ولا نص فقيه لم يقل ولا نص فقيه أنها ليست زوجة يستدل لأنها ليست ولا ائتنا بفقيه واحد يقول أنها ليست زوجة الاستدلال من الأم تقسيم الزوجة يقسمونها إلى دائم ولا دائم منقطع مؤقت ولكنها لأنه ليس لها كل حقوق ليش لأنها زوجة لكنها تختلف عن الزوجة الدائمة في أنه لا ترث مو أنها ليست زوجة ثم شنو ربط هذا بالبحث لأنه من العموم لأن أدلتها من العموم يا عموم عمومات من العمومات من الكليات كما الآن تقولون من العموم من هذا لا عموم يا عموم من الأطلاق إطلاق الآية إطلاق الرواية يا آية شنو ربط أصلا كلامكم شنو ربط بما نحن فيه من الإطلاق بعد أي إطلاقين في الزوج المنقطع أي إطلاق ليش تحشي كلام اللي ما له ربط شيخنا؟ في كلام موزون. احنا نتكلم عن اطلاق في التوقيع الشريف. اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا. نقول مقتضى اطلاق الامر بالرجوع الى الرواة هو أنه يرجع إليهم في كل أمر في كل حادث أما الحوادث فارجعوا فيها إلى خب القضاء حادث الفتوى حادث أخذ الرواية حادث كل هذه فإذن هذا لا شك بحسب الارتكاز المتشرعي في أن مقاما عاليا ومهما من هذا القبيل تدخل تحته هذه المناصب والمسؤوليات المهمة العديدة هذا لا يمكن أن يثبت للفاسق ولو كان ثقة هكذا منصب لا يعطى بحسب الارتكاز المتشرعي هم يكون ولي له الولاية من باب ولاية الفقيه وهم يكون رواية حجة وهم يكون قاضي ويحكم وقضاء نافذ وهم يكون فقيه ويقلد ويؤخذ الفتوى منه منصب من هذا القبيل هذا بحسب الارتكاز المتشرعي لا يمكن أن يعطى من قبل الشارع لإنسان فاسق ولو كان ثقل فالتوقيع الشريف إذن منصرف إلى العادل توقيعكم مستعد أي بريء التوقيع الشريف بريء صححناه أثبتناه إذن فبالتالي حجية الخبر المستفى نعم شك بالسند لا أكو صاير كلام كلام أكو لكن صححنا حجية الخبر المستفادة من توقيع الشريف هذه لا تكون لأكثر من خبر العادل على أي حال أقول باستثناء هذه الروايات التي ذكرناها وأشرنا إليها سائر الروايات لا تدل على حجية خبر الثقة تدل على حجية خبر العادل حينئذ نقول إن مجموع هذه الروايات تثبت لنا حجية خبر العادل أليس كذلك؟ خب خبر العادل الرواية الأولى خبر العادل الرواية الأولى يعني العمري وابنه ثقتان خبر عادل لأن كل رواة هذه الرواية عدول ليس فقط الكليني غيره عددناهم في العام الماضي كلهم عدول في أعلى درجات العدالة ليس فقط ثقات فمجموع الروايات يدل على حجية خبر العادل فنطبق هذا على الرواية الأولى، نقول الرواية الأولى خبر العادل، إذن فالرواية الأولى حجة بموجب مجموع الروايات، يعني حجية الرواية الأولى قطعية بموجب مجموع الروايات. فإذا كانت الرواية الأولى حجة، حينئذ نأتي نتمسك بإطلاق الرواية الأولى ونثبت أن مطلق خبر الثقة حجة. هذا عن السنة. إذن فالسنة التي كانت أحد الأدلة الصحيحة عندنا على حجية خبر الواحد تدل على حجية خبر الثقة. ونأتي بعد ذلك إلى السيرة. السيرة خب لا إشكال في أن السيرة لا تشمل خبر الإنسان غير الثقة، غير الثقة قطعا خبر غير الثقة ليس حجة لا بالسيرة العقلائية ولا بالسيرة المتشرعة. أما السيرة العقلائية فلأن المركوز في السيرة العقلائية هو عدم حجية خبر الإنسان الذي يكذب، فضلا عن الإنسان الذي يكون الكذب عادة له، فهذا مركوز في ذهن العرف والعقلاء. فكيف نحتمل شمول سيرة العقلاء لخبر الإنسان غير الثقة؟ مضافا إلى أنه حتى لو احتملنا ذلك، حتى لو احتملنا أن السيرة العقلائية قائمة ومنعقدة على العمل بخبر غير الثقة، حتى لو احتملنا ذلك فإن آية النبأ الواردة في خبر غير الثقة، آية النبأ واردة في خبر الفاسق، والفاسق على الأقل الفسق الخبري، فسق الخبري يعني غير الثقة على الأقل، إن لم يقل إن لم نقل الفاسق معناه غير العادل، فلا أقل من أن معناه الفاسق بالفسق الخبري، يعني الذي هو غير ثقة في إخباراته. خب آية النبأ الواردة في خصوص خبر غير الثقة، وكذلك الكثير من الروايات الواردة في التحذير من العمل بأخبار الوضاعين والكذابين وغير الثقات، هذا كله كاف في الردع عن إطلاق السيرة. حتى لو احتملنا أن السيرة شاملة لخبر غير الثقة، آية النبأ وهذه الروايات كافية في الردع عن هذه السيرة في خصوص خبر غير الثقة، فلا تكون بالتالي سيرة العقلاء حجة في إثبات حجية خبر غير الثقة. هذا بالنسبة لسيرة العقلاء. وأما سيرة المتشرع أيضا هي منعقدة على العمل بخصوص أخبار الثقات، لا توجد لدينا سيرة متشرعية على العمل بخبر غير الثقة، هذا واضح. يعني التقريب الذي تقدم في العام الماضي للاستدلال بسيرة المتشرع على حجية خبر الواحد، ذاك التقريب لا يتم ولا يصح إلا في خبر الثقة فقط، خبر الثقة الذي يوجد فيه مقتضى عقلائي للعمل به. أما خبر غير الثقة الذي ليس مقتضى الطبع العقلائي العمل به، خب هذا لا يكون مشمولا لسيرة المتشرع. فإذا بالنسبة لخبر غير الثقة لا إشكال في أنه لا توجد سيرة لا عقلائية ولا متشرعية على حجيته خبر غير الثقة. أما خبر الثقة، خبر الثقة نقول نريد أن نقول أن السيرة كلتا السيرتين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية تدلان على حجيته خبر الثقة وإن كان فاسقا ولم يكن عادلا كلتا السيرتين تدل على حجية خبر كل ثقة سواء كان فاسقا أو كان عادلا المدار الوثاقي إخبار الثقة وذلك بنفس بيان ثبوت السيرة لخبر العادل يعني نفس البيان الذي نثبت به السيرة بالنسبة لخبر العادل نفس البيان أيضا نثبت به السيرة لخبر الثقة وإن لم يكن عادلا وذلك أما السيرة العقلائية باعتبار أن السيرة العقلائية قائمة على حجية خبر الإنسان الذي هو الثقة في إخباره يعني لا يكذب وإن كان فاسقا من جهات أخرى السيرة العقلائية قائمة على كما قلنا بالأمس العقلاء لا يهتمون بأن هذا الإنسان يرتكب معاصي أخرى أو لا يرتكب المهم عندما يريدون أن يرتبوا الأثر على خبره المهم عندهم أن يكون هذا الإنسان ثقة في إخباره هذا المهم يهتمون بوثاقة المخبر إذا أرادوا أن يعملوا بخبره ويرتبوا الآثار على خبره المهم عندهم أن يكون هذا المخبر ثقة في إخباره سواء كان عادلا من جهات أخرى أو لم يكن كان فاسقا من جهات أخرى هذا ليس مهما عندهم فبنفس البيان الذي كنا نثبت به حجية خبر العادل بالسيرة نثبت أيضا حجية خبر الثقة غير العادل أيضا بالسيرة يعني نقول أن الطبع العقلائي ليس رافضا للعمل بخبر الثقة هذا المقدار يكفينا الطبع العقلائي لا يرفض العمل بخبر الثقة نعم الطبع العقلائي يرفض العمل بخبر غير الثقة هذا الطبع العقلائي يرفضه أما العمل بخبر الثقة هذا ليس مما يرفضه طبع العقلاء بما هم عقلاء هذا عن السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية أيضا يتم الاستدلال بها على حجية خبر الثقة وإن كان فاسقا بنفس كيفية الاستدلال التي تقدمت سابقا في العام الماضي يعني هناك كيف كنا نستدل بسيرة المتشرعة في العام الماضي على أصل حجية خبر الواحد كنا نقول بأن المتشرع وأصحاب الأئمة في عصر الأئمة عليهم السلام ماذا كانوا يصنعون تجاه خبر الواحد ماذا كانوا يصنعون هل كانوا يرفضون العمل بخبر الواحد هذا احتمال أم كانوا يعملون بخبر الواحد من دون سؤال من الأئمة أم كانوا يعملون بخبر الواحد بعد السؤال من الأئمة أيهم خب كنا نقول لا يمكن القول بأن المتشرعاء في ذاك العصر لم يكونوا يعملون بخبر الواحد أبدا ولم يسألوا الشارع كانوا يتركون العمل بخبر الواحد بدون سؤال من الشارع لم يعملوا بخبر الواحد ولم يسألوا الشارع أيضا عن ذلك. لماذا لم يسألوا؟ لأنه كان من المرتكز عندهم عدم حجية خبر الواحد. هذا احتمال، هذا الاحتمال باطل، أبطلناه هذه الفرضية، أبطلناها. لا نحتمل ولا واحد بالمئة أن المتشرع وأصحاب الأئمة في عصر الأئمة كانوا يتركون ويرفضون العمل بأخبار الآحاد، ومن دون أن يكون موقفهم هذا نتيجة سؤالهم من الأئمة، هم بحسب ارتكازهم العقلائي كانوا يرون أنه يرون الرفض العمل بخبر الواحد. هذا باطل، لأنه ليس من المرتكز عند العقلاء رفض العمل بخبر الواحد. العمل بخبر الواحد ليس مما يرفضه الطبع العقلائي، ليس مثل العمل بالفعل أو العمل بمثلا الأمور التي مثلا هي ليست عقلائية. العمل بخبر الواحد ليس مما يرفضه الطبع العقلائي. فمن الواضح أنه لا يوجد ارتكاز عقلائي على رفض العمل بخبر الواحد، فلذا هذا الاحتمال باطل أن يكونوا يتركون العمل بخبر الواحد من دون سؤال. خب، الاحتمال الثاني هو أن يكون المتشرع في ذاك الوقت لم يعملوا بخبر الواحد لأنهم كانوا قد سألوا الشارع، سألوا الأئمة عن العمل بخبر الواحد، والأئمة قالوا لهم بأنه لا تعملوا بخبر الواحد، فلذا هم تركوا العمل بخبر. هذا الاحتمال أيضا أبطلناه، قلنا هذا أيضا باطل، لأنه لو كانوا قد سألوا الأئمة عن ذلك والأئمة أجابوا بالنافي لوصل إلينا شيء ولو قليل ويسير من هذا السؤال والجواب، ولا يوجد ولا رواية واحدة تنقل لنا عن الأئمة عليهم السلام أنه مثلا لا يجوز العمل بخبر الواحد، لا يجوز. إذن يتعين الاحتمال الثالث، وهو أنه كانوا يعملون بخبر الواحد وكان عملهم هذا متلقى من الشارع. هذا هو البيان الذي ذكرناه سابقا للاستدلال بسيرة المتشرع المعاصرين للأئمة عليهم السلام على حجية خبر الواحد. خب، هذا الاستدلال بنفسه نطبقه على خبر الثقة وإن كان فاسقا، نفس هذا نطبقه على خبر الثقة وإن كان فاسقا. نقول المتشرع في عصر الأئمة هل كانوا يعملون بخبر الثقة وإن كان فاسقا أو كانوا لا يعملون؟ إذا كانوا يعملون إذا ثبت المطلوب، يعني ثبت قيام سيرة متشرعية على العمل بخبر الثقة. وإن فرضتم أنهم لم يكونوا يعملون، نسأل هل كانوا لا يعملون لأنك كان من المرتكز عقلائيا عندهم أن لا يعملوا بخبر الثقة؟ هذا أيضا باطل، ليس من المرتكز عند العقلاء رفضوا العمل بخبر الثقة، العقلاء يعملون بخبر الثقة وإن كان فاسقا. فاحتمال أن المتشرع لم يكونوا يعملون ولا سألوا الأئمة عن ذلك، بل بطبعهم العقلائي رفضوا العمل بخبر، هذا الاحتمال باطل. الطبع العقلائي في الإنسان لا يقتضي ترك العمل بخبر الثقة. وهو عمل السير، عمل العقلاء بشيء، عمل العقلاء بهجية بخبر الثقة. عمل العقلاء السيرة العقلاء عمل بالسيرة بلي السيرة العقلائية بل لا السيرة المتشرعية لا كيف نثبت نحن كيف نثبت عملهم كيف نثبت أن سيرة المتشرع اليوم لا المتشرع اليوم ليس مقياسا المتشرع في عصر الأئمة سيرتهم حجة ليس المتشرع في عصرنا في بحث السيرة قلنا أن الحجية إنما هي ثابتة لسيرة المتشرع المعاصرين للأئمة خب حينئذ طريق إثبات السيرة المعاصرة ماذا ذكرنا عدة طرق أحدها هذا الاستصحاب القهقرائي لكن الذي هو حجة ليست السيرة المعاصرة اللي نحن نشاهدها سيرة المعاصرة المتشرعية هذه نتيجة ممكن الفتاوى نتيجة هذا مو مقياس هذا ليس سيرة المتشرع وأصحاب الأئمة الذين عاصروا الأئمة هذا هو الذي حجة شرعا يعني يكشف عن الحكم الشرعي رأسا كشف المعلول عن العلة هذا أثبتناه في بحث السيرة حينئذ نحن هنا في بحث حجية خبر واحد في العام الماضي كان أحد أدلتنا على حجية خبر واحد سيرة المتشرع المعاصرين للأئمة على العمل بخبر الواحد خب كيف نثبت أن المتشرع آنذاك كانوا يعملون بخبر الواحد أو كانوا يعملون بخبر الثقة ذكرنا هذه الاحتمالات الفرضيات وأبطلناها واحدا واحدا إلى أن وصلنا إلى أنه إذن قطعا يتعين أن يكون عملهم أن يكون قد عملوا بخبر الثقة وعملهم هذا متلقى من الشارع لأن المتشرع المعاصرين للأئمة إذا كان عملهم منعقدا على شيء فقطعا هذا العمل متلقى من الشارع لأنه متشرع فرضناهم لا عقلاء متشرع المتشرع عملهم متلقى من الشارع يعني يكشف عن رأي الشارع كما يكشف المعلول عن العلة المتشرع ما يعمل بشيء إذا ما يأخذ من الشارع وإلا هذا مو متشرع هذا عاقل من العقلاء المتشرع بما هو متشرع أخذ فيه أن عمله وقوله متلقى من الشارع خب حينئذ تثبت إذن تثبت حجية خبر الثقة بكلتا السيرتين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية ومما يؤيد أن سيرة المتشرعة كانت منعقدة وقائمة على العمل بخبر الثقة ولو كان فاسقا مما يؤيد ذلك ما نقله الشيخ الطوسي رضوان الله عليه الشيخ الطوسي ينقل عن الفقهاء والأصحاب خب الفقهاء والأصحاب الذين هم قبل الشيخ الطوسي يعني هم هؤلاء المتشرعة الذين نحن نقصدهم متشرعة معاصرون للأئمة أو قريبون من عصر الأئمة يقول الفقهاء والأصحاب يعملون جيلا بعد جيل بأخبار الثقات المنحرفين وفاسدي المذهب يعني ثقات فساق ثقات لكن فساق مو عدول يعمل الشيخ يقول الأصحاب والفقهاء جيلا بعد جيل يعملون بأخبار الثقات المنحرفين يعني مثل أمثال السكوني والرواة اللي هم سنة لكنهم ثقات السنة فاسد المذهب منحرف ليس عادلا فاسق لكن إذا كان ثقة الشيخ يقول الأصحاب والفقهاء يعملون بأخبارهم فهذا يؤيد أن سيرة المتشرعة المعاصرة للأئمة سيرتهم كانت على العمل بخبر الثقة لأن الشيخ كيف عرف رأي الفقهاء والأصحاب هو يتحدث عن الفقهاء والأصحاب الذين هم قبله ومو اللي يأتون بعده هو لا يعلم علم الغيب هو يتحدث عن الفقهاء والأصحاب المعاصرين له أو من قبله يقول جيلا بعد جيل كانت هذه سيرتهم ولا تزال سيرتهم هذا الفقهاء وأصحابه أنهم يعملون بأخبار الثقات المنحرفين هو الشيخ الطوسي هو قريب من عصر الأئمة، هذا كان يتحدث عن عن عن فقهاء وأصحاب قبله، فالذين هم قبله بعد يعتبرون متشرعة معاصرين للأئمة أو قريب العصر من عصر الأئمة، فيكون عملهم متلقى من الشارع. إذن تلخص أن الصحيح هو أن دليل حجية خبر الواحد، الدليل الصحيح عندنا يعني وهو عبارة عن السنة الروايات والسيرة كلتا سيرتين، الدليل الصحيح على حجية خبر الواحد هذا الدليل يشمل خبر الثقة الفاسق ولو كان عادلا ولو لم يكن عادلا. فأصل الحجية أثبتناها لخبر الثقة الفاسق، يبقى الكلام فيما يعارض دليل الحجية. دليل حجية خبر الثقة هذا، هذا الذي ذكرناه خبر الثقة الفاسق، يبقى أنه قد يقال هذا الدليل معارض بدليل آخر يدل على عدم حجية خبر الثقة الفاسق. ما هو المعارض؟ المعارض آية النبأ، آية النبأ بمنطوقها تدل على عدم حجية خبر الفاسق، منطوقها إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أوجبت التبين عن نبأ الفاسق، والأمر بالتبين هذا بيان لعدم حجية خبر الفاسق. خب، فعندنا آية النبأ تدل على عدم حجية خبر الفاسق، وعندنا الدليل الذي تقدم يعني الروايات والسيرة يدل على حجية خبر الثقة الفاسق. حينئذ قد يقال أنه يقع التعارض بين الآية الشريفة يعني آية النبأ وبين دليل حجية خبر الثقة، يقع التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، لأن الآية آية النبأ تدل على ماذا؟ تدل على عدم حجية خبر الفاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، تدل على عدم حجية خبر الفاسق مطلقة، سواء كان الفاسق ثقة أو لم يكن ثقة. هذه الآية. من ناحية أخرى دليل الحجية يعني الروايات والسيرة يدل على ماذا؟ يدل على حجية خبر الثقة مطلقة، سواء كان الثقة عادلا أم كان فاسقا، فيصبح التعارض تعارضا بنحو العموم والخصوص من وجه. هناك مادة افتراق لآية النبأ وهي عبارة عن خبر الفاسق غير الثقة، هذا ليس حجة، والسنة والسيرة هم لا تدل على حجية، هذا مادة افتراق. هناك مادة افتراق للسنة والسيرة وهي عبارة عن خبر الثقة العادل، خب هذا حجة، وآية النبأ لا تدل على عدم حجيته لأن عادل، هذه مادة افتراق. يبقى مادة اجتماع وهي عبارة عن خبر الفاسق الثقة، من جهة أنه فاسق آية النبأ تقول خبره ليس حجة، من جهة أنه ثقة السنة والسيرة تقولان بأن خبره حجة، فيقع التعارض بين آية النبأ وبين السنة والسيرة الدالتين على حجية خبر الثقة يقع التعارض بنحو العموم والخصوص من باس. وحينئذ يقال إن قد يقال هكذا، ها الآن لا أريد أن أقبل هذا الكلام، قد يقال أنه إذا وقع التعارض بهذا النحو النتيجة عبارة عن عدم حجية خبر الفاسق الثقل. لماذا؟ لأنه هذا التعارض بين آية النبأ وبين دليل الحجية، إما أن نفرضه تعارضا بين دليل قطعي الصدور ودليل ظني الصدور، وإما أن نفرضه تعارضا بين دليلين قطعيين، وعلى كل تقدير النتيجة هذه، النتيجة هذا الذي عدم الحجية. كيف؟ أما إذا اعتبرنا التعارض بين الآية وبين دليل الحجية تعارضا بين دليل قطعي الصدور وهو القرآن الكريم آية النبأ قطعية، وبين دليل ظني الصدور وهو دليل الحجية، إذا قلنا أن دليل الحجية ظني الصدور يعني روايات، رواية الأولى مثلا العمري وابنه ثقتان مثلا أو السيرة لا، السيرة ليس ظني الصدور، السيرة يجب أن تكون قطعية. إذا هكذا افترضنا إذن تتقدم الآية، لأن الدليل الظني الصدور إذا تعارض مع الدليل القطعي الصدور فالدليل القطعي الصدور مقدم، إذن آية النبأ مقدمة على دليل الحجية إذا اعتبرنا التعارض تعارضا بين دليل قطعي الصدور وبين دليل ظني الصدور. الآية مقدمة، الآية هم تقول هذا الإنسان الثقل لأنه فاسق فخبره ليس حجتنا، عدم حجتنا. وأما إذا فرضنا هذا التعارض تعارضا بين دليلين قطعيين قطعي الصدور، أما الآية واضح، وأما السنة أيضا إذا افترضنا أن الروايات كلها تفيد القطع بالصدور تواتر، أو الرواية الأولى قطعية كما ذهبنا إلى ذلك، نفس الرواية الأولى وحدها قطعية الصدور أو شبه قطعية الصدور، يعني لنا اطمئنان، إن لم يكن يقين لنا اطمئنان بصدورها من الإمام عليه السلام، فيكون التعارض هنا تعارضا بين دليلين قطعية الصدور، حينئذ يتساقطان ونرجع إلى الأصل عدم الحجية، الشك في الحجية مقتضى الأصل عدم الحجية. إذا تساقطت آية النبأ مع دليل الحجية في مادة الاجتماع يعني في خبر الفاسق الثقة تساقطا، إذن نبقى شاكين في حجيته ونرجع إلى أصالة عدم الحجية. هذا ما قد يقال، ولكن هذا الكلام غير صحيح لما يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.